بسم الله، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. غرفة نصرة الرسول عليه الصلاة والسلام على البالتوك تقدم. وأما الحذف فيكون حي الله ثم رجس، وأما الحذف فيكون علامة للجزم في الفعل المضارع المعتل الآخر وفي الأفعال الخمسة التي رفعوها بثبات النون، زي لما نقول المسلمون لم يضربوا، والمسلمان لم يضربا، وأنت لم تضربي. جيد، سنتكلم عن معنى العلة إن شاء الله في آخر الدرس. إذا كل الأفعال الخمسة التي هي كل فعل مضارع اتصل بآخره واو الجماعة أو ألف الاثنين أو ياء المخاطبة، هذه الأفعال التي ترفع بثبوت النون بتنصب وبتجزم بحذف النون. حيا الله أخانا الحبيب مسلم، كيف حالك يا أخي؟ أين أنت؟ جيد، فتقول المسلمان لم يضربان، خطأ، لم يضربا فعل مضارع مجزوم بلم، وعلامة جزمه حذف النون لأنه من الأفعال الخمسة. جيد، لم يضربا، والألف ألف الاثنين هذه هي الفاء، وكذلك لم يضربوا ولم تضرب. هذا ذكرناه في المرة السابقة، لكن فقط يعني من باب التذكير، التذكير ليس التأنيث. فصل المعربات قسمان. هذا فصل هو حشو محض، يعني لو أن المؤلف رحمة الله تعالى عليه تجاوزه لكان أليق بكون المتن مختصرا مقتضبا، ولعل ذلك يعتذر للمؤلف أنه ترك أبوابا، قالوا لأجل الاختصار. طيب، طالما ترك أبوابا لأجل الاختصار كان الأولى أن يختصر هذا، لأنه هو ما ذكره سردا يذكره الآن جمعا على طريقة اللف والنشر عند البيانيين، فما ذكره سابقا من العلامات يذكره الآن في شكل يعني آخر، أنه يقول المعربات قسمان. قسم يعرب بالحركات، وقلنا إن الحركات هي الفتحة والضمة والكسرة، والسكون ليس حركة على المعتمد. السكون ليس حركة، لأن السكون هو نقيض الحركة في صوت عقيق. الله المستعان. السكون هو نقيض الحركة، فهو عدم الحركة، والعدم ليس شيئا. لذلك السكون لا يقول هو من الحركات، لكن يقولون هو من ألقاب الإعراب أو من علامات الإعراب، فهو علامة وإن كان عدميا لكنه ليس حركة. فإذا يقول المعربات قسمان، قسم يعرب بالحركات اللي هي الفتحة والضمة والكسرة، وندخل معها السكون تجوزا. فهذا قلناه سابقا، يعني الإعراب يكون بالحركات، وقسم يعرب بالحروف اللي هي الواو والألف والياء وثبوت النون ونحو ذلك. جيد، وقلنا إن الحركات هي الأصل في كل الإعراب، الحركات هي الأصل في الإعراب، فالأصل في الرفع الضمة، والأصل في النصب الفتحة، والأصل في الجر الكسرة، والأصل في الجزم السكون، وكل الإعراب بالحروف هو إعراب نيابي، إعراب نيابي ينوب مناب الإعراب الأصلي الذي يكون بالحركات. واضح؟ قال الشيخ رحمه الله: فصل المعربات قسمان. الاسم المعرب هو الاسم الذي يقبل الإعراب، الإعراب الذي هو تغيير أحوال أواخر الكلم لاختلاف العوامل الداخلة عليها لفظا أو تقديرا. وتقدم تعريف الإعراب وذكر معناه وما يشتمل عليه من محترزات وقيود. تغيير أواخر الكلم أو أحوال أواخر الكلم لتغير دخول العوامل لفظا أو تقديرا، هذا ذكرناه قبل ذلك. المعربات قسمان، قسم يعرب بالحركات وقسم يعرب بالحروف. فالذي يعرب بالحركات، أربعة أشياء. الاسم المفرد، إذا يعرب بالحركات يقصد المؤلف في جميع أحواله يعرب بالحركات. فالاسم المفرد يرفع بإيه؟ يرفع بالضمة، جاء الرجل، وينصب بإيه؟ ينصب بالفتحة، رأيت رجلا، ويجر بإيه؟ يجر بالكسرة، مررت برجل. فالاسم المفرد إذن يرفع وينصب ويجر بالحركات. أين الجزم؟ لا أحد يسأل عن الجزم، لأنه اسم والأسماء إيه؟ لا تجزم، الجزم خاص بالأفعال. الاسم المفرد وجمع التكسير كذلك أيها الإخوة جمع التكسير يرفع وينصب ويجرب الحركات فتقول قال الرجال الرجال جمع تكسير فيكون مرفوعا بالضمة ورأيت الرجال رأيت الرجال هذا منصوب بالفتحة أو علامة نصبه الفتحة تقول مررت أو سلمت على الرجال فهذا مجرور وعلامة جره الكسرة إذن أيضا يعرب بالحركات حتى إن كان جمع التكسير ممنوعا من الصرف ويكون مجرورا بالفتحة فإنه أيضا يكون معربا بالحركة يعني صحيح الإعراب نيابي ليس أصليا لكنه أيضا بالحركة يعني قد يدخله الإعراب النيابي للأصلي لكنه يظل إعرابا بالحركات فتقول مررت بمساجد كثيرة مررت بمساجد هذا الاسم مجرور بالباء وعلامة جره الفتحة لأنه ممنوع من الصرف على وزن منتهى الجموع لكنه أيضا ما زال معربا ما زال معربا بالحركات لياء الكسرة هنا جيد واضح اسم يعرب بالحركات فالذي يعرب بالحركات أربعة أشياء الاسم المفرد وجمع التكسير وجمع المؤنث السالم كذلك جمع المؤنث السالم يرفع بإيه جمع المؤنث السالم هل إخوة ينشطون معنا يرفع بإيه جمع المؤنث السالم يرفع بالضمة قال المسلمات أو قالت المسلمات لا بالضمة بالضمة الظاهرة جيد الألف هذه يا أختي الكريمة الألف هذه من بنية الكلمة الألف ديت هي ألف الجمع اللي من غيرها الاسم يبقاش جمع مسلمة الألف دي بتاعت الجمع صحيح؟ طيب ويجرب ايه؟ جمع المؤنث السالم او الجمع المزيد بالألف والتاء يجرب ايه؟ يجرب الكسر عادي مررت بالمسلمات وينصب بايه؟ ينصب بالكسرة مذكرين تمام رأيت المسلمات صحيح إن المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات ينصب بالكسرة أيضا إذا كما نرى الآن إنه جمع المؤنث السالم أيضا يعرب بالحركات حتى وإن دخله الإعراب النيابي حتى وإن دخله الإعراب النيابي لكن حتى إعرابه النيابي يكون أيضا بإيه؟ يكون بالحركات لا بالحروف إيه الرابع؟ وجمع المؤنث السالم والفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء الفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء مثل يضرب ويجري يضرب يضرب الطالب زميله جيد؟ يضرب هذا فعل مضارع مرفوع بما مرفوع بالضمة إذا الفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء يرفع بالضمة طيب ينصب بإيه الفعل المضارع بما ينصب لن يضرب ينصب بالفتحة طيب ويجزم بإيه يجزم بإيه بالسكون لم يضرب لم يضرب طب يجرب ايه يجرب ايه اها معقول لا يجر لان الافعال لا يدخلها الجر تمام الجر هذا يكون في الاسماء فقط واضح طيب لماذا قال الذي لم يتصل باخره شيء هذه ذكرناها كثيرا لان الفعل المضارع قد يتصل به شيء من اثنين إما النون وإما أن يتصل به ضمير الرفع النون تنقسم إلى قسمين إما نون التوكيد وإما نون النسوة فإن اتصل بنون النسوة يبنى على النساء يضربن يبنى على السكون طيب ممكن واحد يسألني سؤالا هاما أو مهما لأن هاما غلط يقول طيب يعني يضرب نا هذه يعني سكون والسكون الآن ظاهر جدا انه من ضمن يعني أنت أدخلته تجوزا في حركات، لأن أنت منذ قليل قلت لم يضرب الفعل المضارع لم يتصل بآخر شيء يجزم بالسكون، وبالتالي فهو معرب بالحركات وسليم. فلماذا الآن مع يضربنا أخرجته من المعرب بالحركات رغم أن فيه ما يشبه الحركة اللي هو السكون؟ وإيه كمان؟ إن اتصل بدون التوكيد يبنى على الفتح، جيد، تقول لا يضربن، جيد، يضربن، ها هي فتحة، إذا هذه حركة، لا يزنن، فتحة. لماذا إذن لا تقول إنه يعرب بالحركات؟ الإجابة بمنتهى البساطة أن الفعل المضارع إن اتصلت به النون سواء نون النسوة أو نون التوكيد الخفيفة أو الثقيلة لا يكون معربا أصلا. هذه الحركة ليست حركة إعرابية، بل هي حركة البناء، يكون مبنيا فلا يكون معربا في تلك الحالة. جيد، هذا بناء وليس إعرابا. ولا إشكال أن البناء تكون له حركات، فأيضا البناء يكون بحركات، لكن هذا ليس إعرابا. جيد، والذي يدلك على ذلك، الذي يدلك على ذلك أن الفعل، حاضر، أن الفعل يضربنا، يضربنا، أن هذه الحركة ليست إعرابا بل هي بناء، أن الفعل لم يتقدمه جازم، ليس قبله لم، ومع ذلك آخر الفعل المضارع ساكن. انظر إلى الباء، لم يضربنا سكون ولا يوجد جازم، لكن الفعل لم يضرب، لم يضرب السكون لأجل لم هي التي جزمته. تريد دليلا أوضح؟ ضع قبله أن، يقبح بالنساء أن يضربنا، ها هو الناصب. هل الفعل المضارع هنا أصبح منصوبا؟ هل يمكن أن نضع فتحة؟ لا، يبقى السكون كما هو. إذا اعلم أن الفعل المضارع في هذه الحالة إن اتصل بنون النسوة يكون مبنيا لا يدخله الإعراب أصلا، سواء كان قبله ناصب أو جازم أو لم يكن قبله ناصب ولا جازم، هو دائما ساكن، آخره ساكن، مبني على السكون. أن يضربنا، لم يضربنا، يضربنا، هو ساكن دائما. جيد، واضح؟ طيب، إذا لذلك قال لم يتصل بأخير شيء. قلنا إما أن يتصل به النون، نون النسوة، إن اتصلت بالفعل المضارع فإنه يبنى على السكون، أو نون التوكيد، ونون التوكيد نوعان، نون التوكيد الثقيلة والخفيفة، وكلاهما يبنى مع الفعل المضارع على الفتح. خلاص، يضربن ويضربن، يضربن ويضربن، فيزنن وليكونا من الصاغرين، لنسفعا بالناصية، لنسفعا بالناصية، هذه نون التوكيد الخفيفة. خلاص، يتصل بآخره شيء، إما النون وإما الضمير الرفع، ضمير الرفع مثل نقصد الأفعال الخمسة. الأفعال الخمسة هي أفعال مضارعة لكن آخرها يتصل بالضمير، يقول، يقول، يقولان، يقولون، تقولين. هنا الفعل المضارع اتصل بآخره واو الجماعة أو ألف الاثنين أو ياء المخاطبة، عندئذ لا يعرب بالحركات، لكن يعرب بماذا؟ يعرب بالحروف، يرفع بثبوت النون وينصب ويجزم بحذف النون. المسلمون يقولون ولم يقولوا ولن يقولوا. جيد، واضح؟ نعم. لنسف... اللام هذه تسمى لام الموطئة للقسم، أو لام الموطئة لجواب القسم بالأحرى، يعني ماشي، لم الموطئة لجواب القسم، يعني والله لنسفعا بالناصية، والله ليزنن، والله لا، هذه لم تدلنا على أن هناك قسما محذوفا، تسمى لم الموطئة لجواب القسم، لأن هذه الجملة هي جواب القسم. خلاص، هذه لم تدخل عليها، توطئ لها، تمهد لها، تقدم لها، موطئة يعني ممهدة. لام الموطئة لجواب القسم أو لام الموطئة للقسم. ماشي. قال المؤلف: المعرب قسمان، قسم يعرب بالحركات وقسم يعرب بالحروف. لا، لام مزحلقة دي قصة تانية خالص، لام مزحلقة دي حاجة تانية، تدخل على خبر إن الله لغفور رحيم. أصل الكلام لله غفور رحيم، ثم دخلت على إن، لأن الله غفور رحيم، ثم استثقلت عليها فدخلت على المبتدأ إن لله غفور رحيم، فاستقبحت فزحلقوها للخبر إن الله لغفور رحيم. هذه تدخل على خبر إن، تدخل على الأسماء للأفعال، لكن لما وصل للقسم تدخل على الأفعال فقط. نعم. الفعل المضارع يعرب معرب دائما إلا في حالتين: إن اتصل به نون التوكيد أو نون النسوة، كما قلنا قبل ذلك في الدروس. قال المؤلف: المعرب قسمان، قسم يعرب بالحركات وقسم يعرب بالحروف. فالذي يعرب بالحركات أربعة أشياء: الاسم المفرد وجمع التكسير وجمع المؤنث السالم والفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء، وكلها ترفع بالضمة. صحيح، كل هذه الأشياء ترفع بالضمة وتنصب بالفتحة. كلها تنصب بالفتحة؟ هل كل هذه الأشياء تنصب بالفتحة؟ صحيح أم خطأ؟ كل هذه الأشياء تنصب بالفتحة؟ لا، لأن عندك جمع المؤنث السالم ينصب بإيه؟ ينصب بالكسر. ليس خطأ، المؤلف سيستثني الآن، هذه لم تفت المؤلف طبعا. قال: وكلها ترفع بالضمة وتنصب بالفتحة وتخفض يعني تجر بالكسرة ثم وتجزم بالسكون. ثم قال: وخرج، خرج استثنى، وخرج عن ذلك ثلاثة أشياء: جمع المؤنث السالم ينصب بإيه؟ ينصب بالكسرة، والاسم الذي لا ينصرف ممنوع من الصرف غير المصروف يخفض بالفتحة يجر بالفتحة، والفعل المضارع يجزم بحذف آخر يعني يجزم بحذف حرف العلة. خلاص، المسلم لم يخشى ولم يدعو ولم يرمي. جيد، هذا فعل مضارع ولم يتصل بآخره شيء، لكنه خارج عن الإعراب بالحركات بالجزم بالسكون، بل يجزم بحذف حرف العلة نيابة عن السكون. واضح؟ هذا قول الجماعة من النحاة، وقول الجماعة الآخرين أنه ليس نيابيا بل إعراب أصلي، وأن حرف العلة لما سكن حذف. مثال قولنا: يجري. هذا الفعل في آخره ياء، والياء هذه يا أختي من حروف، من أحرف العلة التي هي الواو والألف والياء. هذا الفعل يسمى معتلا، الفعل إن كان في آخره حرف علة يسمى معتل الآخر، وإن لم يكن في آخره حرف علة سمي صحيح الآخر. هذا الفعل المعتل الآخر إن جزم، يعني إن كان مسبوقا بجازم مثل لم ولما ولام الأمر وأشبه ذلك، فإن علامة الجزم ليست هي السكون، لكن حذف هذا الحرف فتقول لم يجري. خلاص، ويبقى الكسر علامة على الحرف المحذوف. لم يجري نقول فعل مضارع مجزوم بلم، وعلامة جزمه حذف حرف العلة. ومثله: لم يسعى ولم يدعو. خلاص، لم يدعو. قوله تعالى: فليدعو ناديا، فليدعو، نعم فقط في المعتل الآخر، فليدعو ناديا. هذا الفعل أصول الفعل المضارع يدعو، على وزن يفعل يدعو. الله عز وجل، هذه اللام لام الأمر، الله عز وجل يأمره، وهذا الأمر عند البيانين، عند علماء البيان بيانيين، يسمى أمر للتهديد، أمر للتهديد يعني أمر ليس للحقيقة، ليس للوجوب، يعني الله لا يأمره على سبيل الوجوب، هذا أمر للتهديد يسمى، خرج عن معناه اللغوي لمعنى بلاغي. فليدعو ناديا يعني افعل ما شئت. جيد، فليدعو ناديا، هذا الفعل مجزوم بلا بلام الأمر، مجزوم بلام الأمر، وعلامة جزمه حذف ايه؟ حذف حرف العلة. الفعل يدعو فليدعو بالضم، فليدعو ناديا. نعم ماشي. المثال والناقص والاجوف واللفيف المفروق والمقرون والكلام ده كله في الصرف مش في النحو. خلينا في النحو ماشي. واضح؟ قال الشيخ وخرج عن ذلك لم يقل. طيب الفعل يقول فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة يقول. جيد. طيب لن يقول فعل مضارع منصوب بلن وعلامة نصبه الفتح. طيب لم يقل، لم يقل. جيد. هذا الفعل ليس معتل الآخر صحيح، لأن آخره حرف سليم لام ليس حرف علة. صحيح أخي؟ فلماذا ذهبت الواو؟ أين ذهبت الواو؟ أولا إعراب لم يقل فعل مضارع مجزوم بلم وعلامة جزمه السكون ليس حذف حرف العلة. هذا الفعل لما سكنت اللام أصبح بالشكل التالي لم يقول. اللام ساكنة والواو أيضا ساكنة، حرف العلة ساكن لأنه حرف مدي. جيد. فالتقى ساكنان الواو واللام. واضح. فحذفت الواو فصار الفعل لم يقل، لم يقل. جيد. اجتمع الساكنان فحذف الأول منهما على القاعدة لم يقل. واضح. مثله الفعل نام ينام. ينام فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة. لن ينام منصوب بلن وعلامة نصبه الفتحة. لم ينم الساكنان الأول الواو والثاني اللام. يقول الواو هذه ما حركة الواو أخي سمريان؟ نعم سكون. طيب واللام؟ لم يقول. لم هذه تجزم الفعل المضارع وآخره سيكون ساكنا. هنا اجتمع ساكنان الواو واللام، ماذا نفعل؟ التقى ساكنان، والتقاء الساكنين ممنوع في العربية إلا في حالة واحدة وهي مع الألف المتطرفة مع الحرف المشدد زي خاصة وعامة. الألف هذه ساكنة وبعدها الصاد، يكون حرف مدغم لازم ماشي. هذه الحالة الوحيدة في العربية التي يجوز فيها اجتماع الساكنين. كويس. فحذفت الأولى بس كده زيها لم ينم. يخطئ كثير من المعربين والمبتدئين في الإعراب فيعربون لم ينم محذوف مجزوم بحذف حرف العلة اللي هو الألف مثل لم يقل، وكل ذلك خلط. غلط ماشي. خلاص. بل هو مجزوم وعلامة جزمه السكون وحذفت الألف أو حذفت الواو وغير ذلك منعا من التقاء الساكنين. واضح ماشي. لم يقل ولم ينم. ومثلها إذا احنا كده خدنا مثال، خدنا مثال على الواو ومثال على الألف لم ينم، مثال على الياء كمان مثلا لم يرد. لم يرد الفعل هذا أصله يريد، يريد أن يريد لم يرد أصله لم يريد. فاجتمع الساكنان فحذف الأول منهما وهو الياء. واضح كده؟ واضح للجميع؟ قال المؤلف، طيب قال المؤلف يلزم بحذف آخره. قال: والذي يعرب بالحروف، الذي يعرب بالحروف أربعة أنواع. إذا عندنا في العربية أربعة أجناس، وقولنا أجناس أولى من قول الشيخ أنواع على اصطلاح السادة المناطق. ماشي؟ عن في وش المهم خلاص، لأن المثنى يشتمل على مذكر ومؤنث. ماشي؟ والأسماء الخمسة تشتمل على أنواع، والأفعال الخمسة تشتمل على ما هو للغائب وما هو للمخاطب وما هو تشتمل على ما هو للمثنى وما هو للجمع وما هو للمخاطبة. والذي هو للجمع يشتمل على ما هو للغائب وما هو للمخاطب، والذي هو للمثنى يقولان وتقولان يشتمل على ما هو للمخاطب وما هو للغائب. على ذلك فقولنا أو قولي أجناس أولى، لكن المؤلف رحمه الله يقصد بالأنواع، يقصد أنواع الكلمات، يعني جعل الكلمة العربية جنسا وسلسلة منها أنواعا، فكلامه صحيح. الذي يعرب بالحروف أربعة أنواع. طبعا على المؤلف، المؤلف لم يشتغل بالمنطق يعني أصلا. والذي يعرب بالحروف أربعة أنواع: التثنية، وكان الأولى بالمؤلف أن يقول المثنى، أن يقول المثنى، إلا أن يقال أنه عبر بالمصدر وأراد به المشتق، لكن الأصل أن يقول أربعة أجناس يقول التثنية. واضح؟ أن يقول المثنى، لأن التثنية هي المصدر، مصدر الفعل ثنى يثني تثنية، ولكن المراد هنا ليس نفس التثنية، لكن المراد المثنى، المراد الأسماء. فالتثنية هي الحكم، والمراد عندنا المحكوم عليه ليس الحكم. هذه مباحث كلامية. خلاص؟ نحن نريد المحكوم عليه هي الأسماء الأفراد، يعني نحن لا نحكم على التثنية، التثنية هذه هي الحكم العام. يعني نحن نتكلم عن الرفع عن المرفوع، نحن نتكلم عن المرفوع لا نتكلم عن الرفع، لأن الرفع هو الحكم الذي يشتمل كل المرفوعات مبتدأ أو فاعل أو نائب فاعل. قال: الذي يعرب بالحروف أربعة أنواع: التثنية يقصد المثنى، وجمع المذكر السالم، تكلمنا عن جمع المذكر السالم ولما سمي سالما والفرق بينه وبين جمع التكسير، ولماذا سمى العلماء جمع المذكر والمؤنث السالمين أسموهما جمع التصحيح، جيد، عكس جمع التكسير جمع التصحيح. التثنية وجمع المذكر السالم والأسماء الخمسة والأفعال الخمسة، وقلنا الأفعال الخمسة تسمى عند قدام النحويين بالأمثال، الأمثال الخمسة، والأسماء الخمسة قلنا هي الأسماء الستة عند جمهور النحويين وهم البصريون. واضح؟ قال: التثنية وجمع المذكر السالم والأسماء الخمسة والأفعال الخمسة، وهي الأفعال الخمسة: سالم لأن بناء المفرد يسلم من التكسير، مسلم مسلمون فقط تضيف واو ونون، لكن رجل لما تجمع على رجال رجال، هل بناء المفرد سلم أم تم كسره؟ كسر، وضعت الألف بين الجيم واللام، لكن مسلم إن حجبنا الواو والنون يظهر المفرد في بنائه سليما، لذلك سمي جمع سالم، سالم لم ينكسر بناء المفرد فيه. أما جمع التكسير فحطم تحطيما وكسر تكسيرا. ماشي؟ التثنية يقصد بها المثنى، أي نعم، رجلان ورجلين وامرأتان امرأتين، اي نعم. قال: والافعال الخمسة وهي يفعلان وتفعلان ويفعلون وتفعلون وتفعلين. اذا يفعلان وتفعلان يقصد الفعل المضارع الذي اتصل باخره الف الاثنين، وهو نوعان للمخاطب وهو تفعلان بالتاء، وللغائب وهو بالياء يفعلان. ويفعلون وتفعلون يقصد به الفعل المضارع الذي اتصل بآخره واو الجماعة، للمخاطب تفعلون أنتم ويفعلون هم للغائب. وتفعلين وهو للمخاطبة ولا يوجد في العربية ضمير تأنيث للغائبة. أنت تفعلين. جيد. تفعلين. فأما التثنية فترفع بالألف وتنصب وتخفض يعني تجر بالياء. إذن المثنى أيها الإخوة كما قلنا في الدروس السابقة يرفع بالألف وينصب ويخفض بالياء. قال المسلمان الحق فاعل مرفوع وعلامة رفعه الألف لأنه مثنى. المسلمان مؤمنان مبتدأ مرفوع وخبر مرفوع وعلامة رفعهما الألف لأنهما مثنيان يرفع بالألف وينصب ويجر بالياء. هذه قواعد المسلمات يجب أن تحفظها حفظا دقيقا كي تطبقها. يعني هذا الفصل حفظه أولى من الفصل الذي سبقه الذي قاله المؤلف للخفض ثلاث علامات كذا وكذا وكذا. الكسرة تكون علامة للخفض في ذات مواضع. هذه القواعد التي يذكرها الآن كلية أكثر وشاملة أكثر وحاصرة أكثر ومفيدة أكثر. لك تعرف أن المثنى بشكل عام يرفع بالألف وينصب ويجر بالياء. رأيت المسلمين والمسلمتين ومررت بالمسلمين والمسلمتين. إذن ينصب بالياء ويجر أيضا بالياء. وأما جمع المذكر السالم فيرفع بالواو وينصب ويخفض بالياء. قال المسلمون الحق. المسلمون أقوياء. رأيت المسلمين ومررت بالمسلمين. ينصب ويجر بالياء. وأما الأسماء الخمسة هي أب وأخ وحم وفو وذو وحن ستة. وأما الأسماء الخمسة فترفع بالواو وتنصب بالألف وتخفض بالياء. جيد. قال أبوك وأخوك وحموك وفوك وذو مال. جيد. ورأيت أباك وأخاك وحماك وفاك وذا مال. ومررت بأبيك وذي مال. طبعا بالشروط الخاصة بالأسماء الستة. أن تكون مكبرة وأن تكون مضافة وأن تكون مضافة لغير ياء المتكلم وأن تكون مفردة. جيد. وأما الأسماء الخمسة فترفع بالواو وتنصب بالألف وتخفض بالياء. وأما الأفعال الخمسة اللي لسه قايلينها. وأما الأفعال الخمسة فترفع بالنون وتنصب وتجزم بحذفها. حذفها يعني حذف النون. تقول المسلمون يقولون ولن يقولوا ولم يقولوا. المسلمان يقولان ولم يقولا ولن يقولا. أنت تقولين ولم تقولي ولن تقولي. وجمعوا أو جمع في قوله تعالى لا مكتوب عندي وتنصب وتجزم بحذفها. لا تنصب وتجزم بحذفها. أنا النسخة عندي أضبط لأن نسخة الحلبي على شرح العلامة الكفراوي خلاص لحاشية المكي الحمدي. تنصب تنصب هذه ثابتة في كل النسخ تقريبا. اللي مش عنده يكتب. الذي فقدت عنده هذه اللفظة فليثبتها. طيب قوله تعالى فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار. فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا. الفعل تفعلوا هذا فعل من الأفعال الخمسة لأنه فعل مضارع اتصلت به واو الجماعة. من يعرب لنا لم تفعلوا؟ لم تفعلوا من يعرب لنا؟ جيد. لم حرف جزم وقلب ونفي خلاص ده الإعراب الكامل. مبني على السكون لا محل له من الاعراب. ماشي، انا عايز تفعله بقى مش عايز لم. ماشي، حرف جزم مبني على السكون. ماشي، فعل مضارع منصوب بحذف النون يحاول الفعل الخمسة. طيب نركز شوية، بنقول لم حرف جزم يبقى هو منصوب ازاي؟ مجزوم، مجزوم، مجزوم بلم، لم اللي جزمته، مجزوم بلم، وعلامة جزمه حذف النون لأنه من الأفعال الخمسة. ممتاز، الفاعل ممتاز، لم تفعل، أنا عايز الأولانية الأول، إن لم تفعل، لم تفعل. الواو تفعله ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل. قلت قبل كده قاعدة، واو الجماعة وألف الاثنين وياء المخاطبة التي في الأفعال الخمسة هي الفاعل، يجب أن تعربها فاعلا. تمام؟ طيب، من يعرب لنا ولم تفعلوا؟ لم تفعلوا الشيء لكن بالنصب، وهو كذلك. طيب، أنا من الأفعال فايف. جميل جميل جميل. طيب، منصوب وعلامة نصبه حذف النون، منصوب بلن وعلامة نصبه حذف النون. تمام تمام تمام. هذا هو باب أو فصل المعربات. فصل المعربات قسمان، قسم يعرب بالحركات وقسم يعرب بالحروف. فالذي يعرب بالحركات أربعة أشياء: الاسم المفرد وجمع التكسير وجمع المؤنث السالم والفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء. فكلها ترفع بالضمة وتنصب بالفتحة وتنفر بالكسرة وتجزم بالسكون. وخرج عن ذلك ثلاثة أشياء: جمع المؤنث السالم ينصب بالكسرة، والاسم الذي لا ينصرف يخفض بالفتحة، والفعل المضارع المعتل الآخر يلزم بحذف آخره. والذي يعرب بالحروف أربعة أنواع: التثنية وجمع المذكر السالم، والأسماء الخمسة، والأفعال الخمسة، وهي يفعلان وتفعلان ويفعلون وتفعلون وتفعلين. فأما التثنية فترفع بالألف وتنصب وتخفض بالياء، وأما جمع المذكر السالم فيرفع بالواو وينصب ويخفض بالياء، وأما الأسماء الخمسة فترفع بالواو وتنصب بالألف وتخفض بالياء، وأما الأفعال الخمسة فترفع بالنون وتنصب وتجزم بحذفها. هذا والله أعلى وأعلم. هذا الدرس على اختصاره لكنه كان جيدا في يعني لم وشمل ما سبق درسه. الدرس القادم إن شاء الله درس سهل وبسيط ولذيذ أيضا، باب الأفعال. قال المؤلف رحمه الله: باب الأفعال. الأفعال ثلاثة: ماض ومضارع وأمر. نحو ضرب ويضرب واضرب. فالماضي مفتوح الآخر أبدا، والأمر مجزوم أبدا، والمضارع ما كان من أوله. إحدى الزوائد الأربع التي يجمعها قولك أنيت، وهو مرفوع دائما حتى يدخل عليه ناصب أو جازم. فالنواصب عشرة هي أن ولن وإذا وكي ولام كي ولام الجحود وحتى والجواب بالفاء والواو وأو. سننتقل كلام المؤلفة. والجوازم ثمانية عشرة وهي لم ولما وألم وألم، ولام الأمر والدعاء، ولا في النهي والدعاء، وإن وما ومن ومهما، وإذما وأي، ومتى وأيانا، وأين وأنا، وحيثما، وكيفما، وإذا في الشعر خاصة. هذا والله أعلم. طبعا الدروس ربما بعض وقليل ما هم. نحن لم ندرس حتى الآن شيئا جديدا، هذا صحيح، لكن هذا تثبيت مهم، لأن هذه الأبواب التي ذكرناها وأنواع الإعراب التي ذكرناها هي جامعة لكل أصناف النحو. فالذي سيحدث بعد ذلك، سنأخذ باب المرفوعات مثلا الفاعل في عشر دقائق، لن نحتاج أكثر من هذا في عشر دقائق. خلاص، فقط تتعرف على الفاعل وانواعه وكذا، لكن بعد ذلك لن. لذلك سنجري جريا بعد ذلك، سيكون امر اسهل كثيرا. سنتعرف على المرفوعات عشرة انواع، قول، فنقول العشرة انواع، مش هنقول ده مرفوع بايه بعد كده، خلاص انت عارف انه مرفوع. فلما يكون مثنى انت لوحدك عارف ان المثنى بيرفع بالواو. فهذه الدروس مهمة جدا، هذه هي الاساس. الذي يجيد ويتقن هذه الدروس يسهل عليه كل شيء بعد ذلك، فاحنا ناخد راحتنا فيها. واضح؟ ممكن تراجعون معنا الدرسين الاول والثاني. انا راجعت الدرس الاولاني، احنا راجعنا المستوى الاول كله في درس مستقل، وبعدين بدنا درسين بنراجع، وان شاء الله بدءا من الدرس القادم. انا ممل اصلا ودايما بكرر الكلام، فانا اثناء الاعراب برضو هراجع وهقول تاني، والمثنى تيجي سيرته هنقوله وهكذا. فاللي عايز يبدا المراجعه او يبدا المتابعه دروس من الان، انا شخصيا اعتقد ان هو لن يتعب، لان كل واحد عارف نفسه. يعني انا شخصيا في الدروس، يعني انا من الناس الذين يشكون في الطالب دائما، يعني ويفترض ان هو ناسي او لا يعلم. هذا يعني من باب الاستثناء، يعني ان سوء الظن في بعض الاحيان قد يكون من حسن الفطن يعني. وفي الغالب الطالب يكون ناسي فعلا، يعني ما يكونش تجني ولا حاجه، فدايما بنعيد ونزيد، والتكرار بيفيد الشطار طبعا. خلاص نلم نحو في اسبوع. ما انت خلي بالك، ما هي اسبوع، هم كانوا يا شهور ايه، هم شهرين فيهم كام درس، هم